بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بدأنا الكلام حول تربية الأبناء، أو يعني طرفا من تربية الأبناء. يقول وإحنا وصلنا، قال: ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. احنا كنا اتكلمنا على مسألة يا جماعة، ان احنا ننتبه لمن يعني اللي بنضع ابنائنا في وسطهم. فمهم جدا ان الكلام طبعا هنا موجه، معلش يعني الكلام شوية موجه للاباء او الشباب حتى لسه متجوز. فمهم جدا تنتبه ان انت هتدخل ابنك مدرسة شكلها ايه، لان المدرسه مثلا لو دخلت مدرسه بتهتم بالناحيه الدينيه، مدرسه اسلاميه او كده، ده في معنى زائد على مجرد التعليم، وهو ان غالبا ان جميع الابناء اللي موجودين من بيوت شبه بيتك شويه، يعني بيت عاوز يحافظ على التدين ويحافظ على دين الولد غالبا. يعني هذه المدارس تخلو من الشرور؟ لا خلاص، يعني ما تفتكرش انك لما تعمل كده فهتلاقي ان الولاد الموجودين في المدرسة ولاد كلهم ناس كويسة وناس متربية لا خالص، ماشي. لكن الاقرب انك تلاقي ناس شكلها كده في المدارس دي، يعني مهما كان فيها من الشرور هي اخف ضررا وشرا من غيرها من المدارس. واضح؟ فده انتبه للمعنى ده. اللي بيودي ابنه تمرين يبقى يقتصر على التواجد في المكان التمرين على قد التمرين، ما يعودش ابنه انه ايه الاصل ان هو قاعد مرمي في الحتة دي، سواء بقى بيوديه نادي، بيوديه مركز، بيوديه اي حاجة، يعني كل واحد وايه وعلى حسب بيودي فين وكده. يعني خلاص الاصل ان هو ايه بيوديه على قد التمرين، ويبقى الولد فاهم ان التمرين ده هيجي معانا ان شاء الله، يعني ايه لما يناهز البلوغ ان يلقى اليه اسرار الامور، يبقى فاهم ان التمرين ده احنا ليه بنتمرن؟ علشان نقوي الابدان، وقوه الابدان دي علشان تساعدنا في طاعه الله عز وجل، علشان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، علشان اذا فتح باب للجهاد كنا مستعدين لحاجه شبه كده، علشان وهكذا. يبقى مش هو كل حاجه بيعملها عشان دنيا خلاص. المعاني دي مهمة جدا جدا في تربية الأبناء من هم صغيرين، ماشي. أصل حفظ الصبيان دي قاعدة بقى خدها في التربية، أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. وإحنا الآن دائما بنسقط الكلام على الواقع اللي إحنا عايشينه، فتلاقونا دائما نتكلم في أي مسألة نقول إيه، سواء قرناء السوء دول قرناء حقيقيون يعني بيقابلهم ويخرج معاهم، أو قرناء افتراضيون. يعني افتراضيون يعني مش لازم قرناء السوق دلوقتي يبقى بيخرج مع أصحابه، ده ممكن دلوقتي يبقى قرين السوق ده أكاونت على الفيسبوك، أو صفحة على الانستجرام، أو واحد عامل محتوى على التيك توك أو على اليوتيوب خلاص. ويفسد الولد او ويفسد البنت اشد من افساد قرين السوء اللي بيخرج معاه ويتفسح معاه. فانتبهوا للمواضيع دي كتير من الامهات للاسف، علشان تريح دماغها ابسط شيء عندها تقوم مديها تليفونها لابنها الصغير اللي هو عنده 5 سنين ولا 6 سنين، فياخد التليفون وينعزل عن الام بالساعات، وهي تبقى فرحانه بكده ان الولد قاعد هادي. طب الولد ده بيتفرج على ايه؟ ولا شغل دماغها بده. طب ايه اللي بيتحشي في دماغه؟ ولا يعنيها في شيء. المهم الولد قاعد ساكت، ودي مصيبة ودي خيانة للأمانة، وستسألي أمام الله، أمام الله عز وجل على ما تفعلينه مع ولدك. والأب اللي بيشوف زوجته بتعمل ده وسايبها ومكبر دماغه هيسأل أمام الله عز وجل. والولد ده لو طلع فاسد ولا انحرف، لأن يا جماعة الأصل في الأطفال إن هم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة مش كده؟ إحنا السبب في انتكاسة هذه الفطرة عند الأبناء، خلاص؟ المدارس الأزهري أي حفلة بيشغلوا أغاني والولد بيرجع من المدرسة حافظ الأغنية، إحنا لسه بنقول أهو، بنقول المدارس الإسلامية ما لا تخلو من المشاكل، إنما هي الأقل ضررا بلا شك. والمشاكل اللي بتجيلنا من المدارس تشيب تشيب، خصوصا المدارس الانترناشونال تشيب، من إعدادي وثانوي كده المشاكل يعني ما تتخيلوش بتوصل لفين. فاحنا لسه قايلين المدارس الاسلاميه ما هياش ايه، يعني ما تتوقعوش ان هي يعني حته من المدينه الفاضله، لا مش كده خلاص. ومش كلها درجه واحده برضو، مدارس يعني تلاقي مدارس اسلاميه اقرب الى الايه الالتزام بالشرع من غيرها، لكن في الاخر كل ما له مسحه دينيه او صبغه اسلاميه افضل بلا شك من غيره. خلاص احنا في زمن الفتن والتحديات فيه صعبة جدا وكتيرة جدا، فمش ناقصة بإيديك تروح ترمي ابنك في مدرسة يتعلم فيها الأخلاق البايظة لمجرد إن التعليم بتاعها كويس، وتبقى بتشتري دنياه وتضيع آخرته. وفرحان لي بإن ابنك لسانه معوج وبيتكلم إنجليزي والأكسنت عاملة إزاي والمش عارف إيه ودينه رايح ماشي، وانت لن تسأل امام الله عز وجل انه ما تعلمش لغات ليه، ولا الاكسنت بتاعته مش حلوة ليه. مش هتتسأل عن كده قدام ربنا، مش هتتسأل عن كده قدام ربنا. يعني لما تموت وتقف بين ايد ربنا مش هيسألك هو انت ليه ما علمتوش الاكسنت الكويسة، مش هيسألك عن كده ربنا سبحانه وتعالى خلاص. ومولا يسألك على ايه، على دين الولد ده، انت حافظت على دينه ولا ما حافظتش على دينه، ده اللي هتسأل عنه ماشي. طيب قال ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل روح القلوب تع الذكرى. الحقيقة الغزالي في الإحياء ليه كلام جميل في الحتة دي، فأنا عاوز أقراه، لأن إحنا طبعا هنا الآباء والأمهات اللي بيسمعونا أو الشباب حتى اللي لسه ما تجوزوش، كل واحد ليه نزعة وليه ميول وليه شخصية. فمن الناس زي ما قلنا اللي إيه اللي مكبر دماغه خالص، اللي هو إيه المهم الواد يبقى قاعد ساكت وهو فرحان بكده، سواء قاعد على التليفون قاعد على تابلت قاعد على قناة كرتون، المهم إيه مش سامعين صوته. في ناس العكس تماما اللي هو يشد شدة رهيبة جدا تنفر الولد. فانتوا هتلاقوا ده موجود وده موجود، وفي اللي بيستمع الآن للدرس أو اللي هيستمع بعدين هتلاقوا ده موجود وده موجود. فممكن واحد يشد على الولد لغاية ما الولد يعني يروح منه خالص ماشي، يعني يصل لمرحلة انه يكره التدين بسبب الوالد أو الوالدة من كتر الشدة اللي ما فيهاش أي نوع من يعني المرح أو الترفيه عن الولد. فخلونا نقرأ كلام الغزالي في الإحياء. لما جه في الحتة دي طبعا انتوا عارفين ان الكتاب اللي احنا بنقراه هو مختصر مختصر الإحياء. الغزالي بقى بيقول ايه في الحتة دي، يقول وينبغي ان يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا جميلا يستريح اليه من تعب المكتب، بحيث لا يتعب في اللعب. قال فإن منع الصبي من اللعب، وده اللي احنا عاوزين نقراه بقى، فإن منع الصبي من اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا، يبتدي يحتال علشان لا يروح للكتاب، ما يروحش الدار، ما يروحش للشيخ اللي بيحفظه القرآن. يحتال، يحتال يعني ايه؟ انا تعبان، انا مرهق، انا مش يقعد ايه يعمل اي حيلة. والابن يكبر شوية نسمع الشكاوي بقى، الولد بيزوغ، يبقى نازل رايح الدار ما يروحش الدار اصلا، يزوغ لما يكبر شوية، أو رايح للمحفظ في المسجد نتصل بيه نكتشف إن بقاله شهر ما بيروحش. يحتال إنه يترك الأمر رأسا. ده ممكن يبقى له أسباب كتير، لكن من الأسباب الشدة الدائمة على الولد، إن الولد ما بياخدش حظه من الراحة ولا من اللعب. واللعب ده يا جماعة، اللعب للأبناء بالذات الأطفال الصغيرة مهم جدا جدا في بناء الشخصية جدا، خلاص، ومهم في بناء بعض المهارات عند الأولاد، مش هتتبني غير باللعب. اللعب طبعا البناء، اللعب ده مش انه ماسك البلاي ستيشن ولا الموبايل ولا التابلت وقاعد عمال يحرك لي في صباعين، وحاجة يعني ايه بتستغرق وقته وبتوقف بتعطل ذهنه عن التفكير. لا، لاعب بناء، بتنمي مهارات عند الولد ما فيش حاجة تانية تنميها. لو قعدته على الكتاب 10 ساعات خلاص، وأظن أنا كنت فاكر قريت تقرير عن فنلندا، والتعليم في فنلندا ليه يعني يحتل مكانة متقدمة في التعليم في العالم. يعني لو حد عمل بحث دلوقتي يجيب لنا التعليم في فنلندا بيحتل يعني رقم كام. من الحاجات اللي بيعملوها في فنلندا مثلا في تعليم الأبناء حاجة عجيبة جدا، إن هما في المدرسة عندهم حصص، الحصة الأطفال ينزلوا فيها لمكان في الطبيعة عشان يكتشفوا الطبيعة بنفسهم. يعني بقى يكتشفوا، يسيبوا الولد يتسلق الشجرة، فمثلا هو بيتسلق الشجرة هينتبه، وده بيبقى الواجب اللي عليهم، ينتبه لمثلا دودة ماشية على الشجر فيبتدي يركز في شكلها وينزل يعمل عنها بحث عشان يعرف يعني الدودة دي بتعيش ازاي وبتاكل ايه وليه اللي طلعها فوق الشجرة، يعني ليه وجدها في المكان ده بالذات، ليه ما لقاهاش في الأرض، وهكذا. ويقعد ايه يعني يكتشف الطبيعة، ماشي. يبقى منها الولد بيلعب، ومنها بننمي مهارات عند الولد، ومنها طريق تعليم مختلف ما هواش الايه اللي يصيب الولد بالكآبة. فالغزالي بيقول: فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا وينبقى. طيب دي الحتة اللي كنا عاوزين نقراها للغزال، يعني هو بعد كده يدخل في مسألة تانية. أنا ليه بقى معلش أسهبت شوية في الكلام ده، غير الآباء والأمهات اللي هم عندهم شدة، اللي هم عكس الأولانيين دول من حرصهم على أبنائهم ممكن يبقى إيه عمال خاني ابنه 24 ساعة. لأن يا جماعة حتى لو الآباء والأمهات ما عندهمش الطبع ده، طبيعة التعليم عندنا قاسية للدرجة دي، حتى لو أنت مش ما فيكش الطبع ده، لكن ممكن ما تنتبهش للمعنى ده. الابن الصغير أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي، اللي هو وقت تكوين شخصية الطفل، اللي جزء من تكوين شخصيته إنه يلعب، تلاقيه يصحى الفجر علشان ينزل يروح المدرسة، علشان يرجع لك قرب العصر ولا العصر جدا خلاص، وبعدين عليه واجبات قد كده، علشان ينزل يروح التمرين اللي بقى شايفه عليه حاجة حتمية يعني برضو مجبر عليها، ما هواش مثلا بيعتبره جزء من الترفيه، علشان ينام عشان يلحق يصحى تاني يوم الفجر عشان ويدخل في الدورة دي. فين وقت لعب الولد؟ فين وقت مفيش الكلام ده؟ فالاب والام في الوقت ده يشوف ان اللعب ده ايه، ده ايه تضييع للوقت، وده مسخره، وده مش عارف ايه. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. سيب الولد يلعب يتنفس شويه، مش لازم الولد يبقى 10 على 10 في كل حاجه في دراسته. الموضوع ده ممكن يصيبه بايه، باكتئاب، او يصيبه بشيء من حتى لو لم يصبه بهذه الامور، فانت فوتت عليه حاجات تانية مهمة. اللعب خصوصا اللعب البناء زي ما بنقول ده مهم جدا في تكوين شخصية الابن، ما هواش جزء من الرفاهية. يعني لو عندنا وقت هنعمله ما عندناش لا خلاص، خصوصا بقى للاسف الشديد يعني، معلش انا بأسف في الحته دي لان هي حته مفقوده شويه في الايه، في الدرس الشرعي للاسف يعني، نادرا ما نلاقي حد بيتكلم في الحته دي في الدروس الشرعيه. ف كنا بنقول ايه، خصوصا اذا كان اللاعب بتاع الولد ده مشاركه مع الوالد او الوالده او حتى اخواته، يعني مش فكره بس ان ايه، ان انا هخليه يلعب لعبه بناء وهجيب له حاجه تنمي الذكاء، حاجه تنمي مهاره التركيز، حاجه تنمي مش عارف ايه، لكن برضه هي لعبه في الاخر بيقعد يلعبها لوحده. ده كويس يعني، ده احسن من الاولاني اللي هو رامين له التابلت ولا الموبايل ولا المهم هو قاعد ساكت وخلاص، ده افضل. والافضل منه كمان ان يكون وقت اللاعب ده اللي الامام خلي بالكم يا جماعه، الغزالي ده مش واحد كده، ده واحد عباد يعني، واحد من ايه، واحد يعني العبادة والمش، ومع ذلك يقول لك سيبه يلعب، ويقول لك انك لو ما سبتوش يلعب هتفقده. فالكلام ده انه يطلع من واحد بحجم الغزالي رحمه الله، ده كلام ليه وزنه خلاص. وبعدين ابن الجوزي وافقوا عليه، ابن الجوزي اللي هو كل كتاباته اللي يعني منكم تعرض لكتابات ابن الجوزي كلها كده تحس انها خارجه من واحد من ايه، من حواري بني اسرائيل يعني، تسمع كلامه كده تحس كده كلام ايه يعني، فيه بهاء ونور، ويعني تحس انه كلام حد مخالط للانبياء يعني، كتابات ابن الجوزي شكلها كده يعني، تمس القلوب خلاص. ومع ذلك يوافقوا على الكلام ده ويختصروا وما يعلقش عليه، واضح؟ فانتبهوا يا جماعه للمعاني دي، انك تشارك ابنك ليه، لانك وانت بتشارك ابنك، ابنك بيلاحظك، وانت حاجات ممكن تكون انت بتعملها عادي جدا يعني، شايف ان ما فيهاش لكن هي بالنسبه لابنك مهاره جديده بيتعلمها منك، انت كبير، انت 30 سنه ولا 40 سنه ولا حاجه و20 سنه، فبتعمل امور انت شايفها عاديه يعني، بالنسبه لابنك مهاره جديده بيتعلمها، معنى جديد بيعرفه وانت مش واخد بالك. فانتبهوا للمعاني دي خلاص، يعني بلاش يا جماعه نبقى احنا دائما ردود افعال، يعني ايه، دخلنا الساقيه والساقيه بتلف بينا، فطول ما الساقيه بتلف احنا بنلف، ما عندناش وقت نقف ونفكر هو احنا صح نلف ولا ما، ولا المفروض نقف، ولا المفروض نلف عكس الساقيه، مفهوم ده يا جماعه؟ يعني دلوقتي احنا دخلنا في ساقيه المدارس مثلا، كل الناس في ساقيه المدارس، يبقى احنا في ساقيه المدارس، يعني ايه بقى ساقيه المدارس؟ يعني الولد لازم يطلع الاول، وطبعا عشان يطلع الاول هنطحنه وهنقعد يعني ليل نهار ما وراناش غير الكتاب مفتوح، وإذا لقينا الكتاب مقفول يبقى في تقصير من الولد ويبقى لازم يسمع كلام تبكيت. احنا كده في الساقية، احنا كده ردود أفعال يا جماعة، ليه؟ لأن كل الناس بتعمل كده، أو لأن احنا خرجنا في بيوت لقينا آبائنا بيعملوا معانا كده، طب هو ده الصح؟ محتاجين نقف ونسأل نفسنا السؤال ده، أو العكس، يعني مش لازم يبقى العكس بقى، اللي هو إيه؟ الولد رمينه خالص ومدي سايبين له الأجهزة الخبيثة دي اللي بتدمر له عقله وبتدمر له دينه، وما نعرفش حاجة عنه، مختفي عن الأنظار، بيتفرج عليه ما نعرفش، بيسمع لمين ما نعرفش، بيعمل إيه ما نعرفش، المهم هو قاعد ساكت وخلاص. لا ده صح ولا ده صح، مش صح إن احنا نبقى ردود أفعال يعني، مفهوم؟ طيب يلا نكمل بقى، كفاية كده خروج عن الغرض. قال وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، وده برضو يعني جزء كبير من الايه للأسف مفقود عند الأبناء. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، نعلمه الطهارة يعني ما ينفعش، يبقى مش يعني كتير برضو من الآباء، احنا كأننا يا جماعة في الدرس ده هو درس ايه يعني، معمول له فلترة بكام حاجة كده علشان نستهدف فئة معينة، فئة هي الدين في دماغها يعني، وقت الدرس مقصود ان يبقى في الوقت زي كده مش في نص اليوم، عشان اللي قاعد يسمع يبقى ده حد بيصلي فجر وكمان وقت ايه يعني نوم عند بعض الناس قبل ما ينزل الشغل اللي عاوز يخطف له ساعة، فلا انا هصحى عشان احضر الدرس. فالمهم علشان نكلم فئة معينة، نخاطب فئة معينة، المتوقع ان الناس اللي بتسمع دلوقتي ناس هاممها الدين، ماشي؟ فليه بقول الكلام ده؟ الاباء والامهات اللي شكلهم كده دول، اللي هم ناس متدينة او في طريقها للتدين او بتسعى لده، تلاقيه عم يجيب الولد تعالى اعلمك الوضوء. لكن من الحاجات اللي بيغفل عنها كثيرا الاستنجاء مثلا، فتلاقي الولد دايما لا هو طاهر ولا هدومه طاهرة، هو نجس البدن والثوب، وده يبطل صلاته، ده يبطل الصلاة. وتلاقي الولد ناهز البلوغ ومحدش كلمه في الايه، محدش كلمه في الاستنجاء مثلا، دي مسألة مهمة. او البنت والدتها عمرها ما كلمتها فيه الحيض وايه هو الحيض وكيفية، او الولد الاب ما كلموش ابدا في مسألة الامناء وانه ممكن لو احتلم هيلاقي ايه، او فما يعرف الولد ما يعرفش الحاجات دي وهو عنده 12 سنة ولا 13 سنة، وقد يكون بلغ وهو ما يعرفش، فده برضه تقصير من الآباء. خلاص، فانتبهوا برضه المسائل دي. ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ماشي، لكن بيكون بنوع من اللطف يعني، مش ايه برضه، مش لسه 7 سنين يعني، لكن يؤمر بالصلاة. يعني يؤمر بالصلاة بقى، ركزوا، يعني من أول 7 سنين بتصحي للفجر كل يوم، ده معنى يؤمر بالصلاة. ها، ولذلك احنا يمكن في الفقه خدنا الكلام ده في الفقه، انك لو ما صح لو ما امرتوش بالصلاه تاثم انت كوالد، هو ما ياثمش انه ما يصلاش لان الصلاه بالنسبه له نافله، لكن انت مامور امرا اخر بامره بالصلاه، مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء 7، فلو ما امرتوش بالصلاه وهو عنده 7 سنين تاثم. يعني ايه ما امرتوش بالصلاه؟ يعني بتصحي الفجر كل يوم، خلاص، كل يوم تصحي الفجر يصلي الفجر بود طبعا، مش بزعيق بود، ده لسه 7 سنين، لكن بتدربه. ما تجيش والولد عنده 15 16 سنة وتيجي تشتكي الولد ما بيصليش الفجر، طب هو انت ما انت عودته يصلي الفجر؟ والابناء يا جماعة في السن ده اطوع ما يكونون، خلي بالكم، اطوع ما يكونون، لان انتوا يعني هم هيقرفوكوا حتى لو انتوا معودين وهو صغير، هيقرفوكوا لما يكبروا شوية، لكن في السن ده ما تفتكرش ان الموضوع صعب عليه، لا، دي كلها يعني مداخل للشيطان. طيب، ويخوف الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. هنا ألقيت إليه أسرار هذه الأمور، ده لفظ الإحياء وهو أقرب، وأعلم أن الأطعمة أدوية. هنا كأن الترتيب في نوع من الإيه، مش ما ماشي يعني، خلونا احنا نقراها بقى كده علشان نفهم. إذا قارب البلوغ ألقيت إليه أسرار هذه الأمور، وأعلم أن الأطعمة أدوية. يعني إيه بقى يا جماعة؟ يعني الحاجات اللي إحنا كنا بندربه عليها على فعلها من غير ما يفهم هو ليه بيعملها. فاكرين لما قلنا مثلا في مسألة الأكل إنه ما نعودوش دايما إن في إدام، أحيانا ياكل عيش حاف، وإحنا ساعتها قلنا حتى خدوه بالتدريج على الأقل ما يتعودش إن دايما في لحمة وفراخ وسمك في الأكل. فقلنا الكلام ده امبارح مثلا، او اتكلمنا انه ايه ما يتعودش التنعم، انه ما يخالطش اهل التنعم، انه ما يعملش الحاجات اللي قلناها دي، هو كان بيلاقيها شويه ايه اوامر كده ما هوش فاهم ليه. طيب، اذا قرب البلوغ بقى القيت اليه اسرار هذه الامور، نبتدي نعلمه احنا ليه كنا بنعمل معاك كده، مفهوم؟ علشان ما يكرهش. ما هو قرب البلوغ ده يعني يا جماعه كام، 11 سنه 12 سنه، شويه يخش في سن المراهقه اللي هو في معنى بقى النفرة من البيت، وان هو عاوز يستقل بنفسه ويبقى شايف نفسه حد كبر وكده. لو ما عرفش اسرار هذه الامور ممكن ينتكس انتكاسة شديدة. ليه؟ يرى ان كل حاجة، خلي بالك الطفل وهو صغير هو طوع ابيه وامه، يعني اعمل حاضر ما تعملش حاضر، ده الاصل في الابناء يعني في الاطفال. لما يبتدي يصل لسن المراهقة العكس تماما، العكس تماما، هو عاوز يبقى دائما ايه قراره من دماغه، يعني هو ده السن ده، يعني هي دي ايه المرحلة اللي هو عايشها. طيب، عشان يبقى قراره من دماغه وتبقى انت مطمئن لهذا القرار لقدر ما، بقدر ما يعني، يبقى لازم يفهم هو ليه كان بيتقال له اعمل وما تعملش. واضح يا جماعة؟ يعني لعلي في إشارة خفية لهذا المعنى، ويمكن من سن بدري شوية كمان يعقوب مع يوسف عليهما السلام لما جه وقص عليه الرؤية ماذا قال يعقوب؟ قال لا تقصص رؤياك على إخواتك، يلا قوم امشي. قال له كده ولا علمه سر الأمر؟ علمه ما وراء الأمر، الحكمة من أمره بهذا. قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهمت دي؟ يعني لو عملت كده هيكيدوا لك كيدا. فابتدى يعمل إيه بربي يوسف على أنا ليه قلت لك اعمل ده، أو ليه قلت لك ما تعملش ده، مفهومة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن أو مع الحسين لما جه يأكل من تمر الصدقة فقال كخ كخ أو كخ كخ أو كخن كخن، يعني إيه ما كان فيها يعني أوجه في الضبط. على كل حال يعني ما قالوش إيه، ما قالوش اللفظ ده وسكت، يعني قال له إيه نحن قوم لا نأكل الصدقة. ففهموا الحكمة من هذا، واضح؟ طيب نرجع تاني. ألقيت إليه أسرار هذه الأمور وأعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى. يبقى يتعلم الولد ده، يا ابني تعالى الطعام ده ما هو احنا مش عايشين عشان ناكل، لا خلاص. بالذات بقى للأسف الفتنة الكبرى اللي احنا عايشين فيها ان البلوجرز والناس بتاعت الايه المطاعم والمش عارف ايه، تلاقي نفسك مشترك في 10 صفحات على الفيسبوك وخمس حسابات على اليوتيوب ومش عارف ايه على التيك توك، كلهم بيتكلموا في الاكل. تبتدي تشوف اكلات انت لو عشت ومت ما كنتش هتعرف انها موجوده في الدنيا اصلا. هنتكلم عن ناس كبيره كمان، يعني كنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش ان في اكله اسمها كده ولا اكله بتتعمل بالشكل ده. ويبتدوا يفتحوا عينيك على حاجات لو ما كانتش اتفتحت عليها يعني كانت دنيتك ماشيه. اعلم ان الاطعمه ادويه، فكاننا بناخد الدواء ده بايه على يعني على قدر الاحتياج للدواء، ولا ليل نهار بناخد في ادويه احنا. والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى. حسب ابن آدم، ده حديث النبي، لقيمات يقمن صلبه. يقمن صلبه ليه؟ يعني شوفوا يا جماعة اللفظ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، علشان يؤدي طاعة ربنا اللي عليه ويسعى السعي الواجب في الدنيا اللي هيأتي به برزقه ورزق من يعول، وشكرا على كده. لأن أي زيادة هتنصرف فين؟ هتلاقوا على طول دماغكوا راحت للشهوات ودماغكوا راحت للمعاصي. إنما لو حسبوا ابن آدم، لو نجحنا نوصل لده إن إحنا بناكل الأكل اللي يدوبك يقوينا على الطاعة ويقوينا على ضروريات الحياة، مش هنلاقي بقى فينا ايه صحة ولا دماغ تفكر في حاجات حرام. فهمتوا؟ بالذات الشباب. طيب وأن الدنيا لا بقاء لها، يتعلم بقى أسرار الأمور، وأن الدنيا لا بقاء لها. تعالى يا ابني أنا ما كنتش بمنعك من مخالطة أهل التنعم علشان أنا أب متسلط، لا يا حبيبي ده الدنيا لا بقاء لها، ولو ركننا إلى الدنيا هنضيع احنا كده كده هنموت قريب. ولو كنت سبتك خالطت أهل التنعم يا ابني كان هتروح في الدنيا وملذات الدنيا وده اللي هيشغلك، فعشان كده أنا منعتك من مخالطة هؤلاء. ما تزعلش يا حبيبي إن أنا ما دخلتكش المدرسة الانترناشونال، أنا لو كنت عملت كده كنت صحيح هتبقى فرحان بنفسك إن لغتك قوية، لكن كان دينك هيروح. تعالى وهكذا. يلقى إليه أسرار الأمور، يلقى إليه أسرار الأمور. أنا ليه عملت معاك كده؟ لأن شوية وهيبتدي سن المراهقة، فلو هو دخل سن المراهقة ما هوش فاهم ليه بيتقال له اعمل وما تعملش هيعمل العكس. واضح؟ ده يتقال إمتى؟ قرب البلوغ كده، قرب البلوغ 12 سنة 13 سنة في الحدود دي. قال وأن الدنيا لا بقاء لها. طبعا الكلام ده يا جماعه قبل ما نكون بنقوله لاولادنا احنا عمالين نقوله وبنذكر بيه انفسنا برضو، وان الدنيا لا بقاء لها وأن الموت يقطع نعيمها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته. قال: فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه، كما يثبت النقش في الحجر. هيقول ليه ما دخلتنيش وانا كنت اجرب واشوف؟ ما دخلناهوش ايه مدارس، وبعدين ندخله بقى كمان الكباريهات والسينمات والمسارح وهو يشوف ويجرب، ونجيب له خمرة في البيت وهو يشوف ويجرب. ما في طبعا، ما بقولش ده كله حاجة واحدة، عشان بس ايه اللي مدخل ده ما يفتكرش ان احنا محرمين ده. احنا مش محرمين مش محرمين ان انت تدخل ابنك مدرسة انترناشونال، يعني ما بنقولش حرام، لكن بنقول الظاهر من الاحوال الاماكن دي ان هي ايه يعني. احنا طبعا يا جماعة بيبقى الحكم اغلبي، ها، والا المدارس دي بيخرج منها ناس كويسة جدا، يعني مش بنقول كل اللي دخل ده طلع فاسق وفاجر خالص خالص خالص، ولا يمكن هي اللي جرى على لساني، يعني قدرا ان انا مش محضر ان اقول مدارس انترناشونال يعني في الدرس، انما هي اللي جت كده على لسان وخلاص، مثل بنضربه وبنفضل ماشيين عليه خلاص. بلاش المدارس، يعني النوادي، ان يبقى ليل نهار الولد في النادي مثلا وما انتش عارف عنه حاجه، وده المكان اللي الولد قاعد فيه مثلا يعني. انما الحكم دايما احنا حكمنا اغلبي اغلبي خلاص. وفي معنى تاني بقى مهم جدا في الحته دي، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الولد ممكن يدخل مدارس اسلاميه ويطلع افسق الناس، يطلع ملحد يا سيدي خلاص، هو نروح بقى لابعد حاجه. لكن انت اذا سئلت يوم القيامه، انت بقى سيبك من ابنك خالص دلوقتي، هتقول ايه؟ يا رب فعلت ما في استطاعتي، يا رب اتقيت الله في ولدي قدر استطاعتي، كان قدامي ان ادخله المدرسه الفلانيه ومعايا الامكانيات ان ادخله المدرسه دي، ومن اجلك انت يا رب وارضاء لك يا رب دخلت المدرسه الايه اللي فيها يعني مسحه دينيه او صبغه اسلاميه او كده. الولد بقى طلع ملحد، ما هو ده كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى، يعني خلاص احنا هنعمل ايه؟ لكن انا اجتهدت ان ربي صح يا رب، فعندك عذرك يوم القيامه، بخلاف العكس. مفهوم؟ كنا بنقول ايه بقى؟ فهو هيجي يقول لك انت ما دخلتنيش وانا اشوف ليه؟ وانت في الاخر خلاص ما دخلتوش بقى، يعني راضيه باي حاجه، شوكولاتايه ولا حاجه، ما هو كده ما دخلش يعني. مش اقول له خلاص ما تزعلش ان شاء الله، ياما لما تصغر مره تانية ابقى ادخلك، يعني هتكون عملت اللي انت ايه عاوزه برضه. ماشي. قال سهل بن عبد الله: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما وهو عنده 3 سنين: يا جماعة، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، يعني بقى لي ليالي كتير بقول الكلام ده، فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. إحدى عشرة مرة، مش 11، 11 مرة كده. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه، هل يعصيه؟ إياك والمعصية. قال: ومضيت إلى المكتب، إلى الكتاب يعني، وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، يأكل عيش. ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. بداية هذا العابد سهل بن عبد الله كانت إيه؟ خاله وهو عنده 3 سنين، قال له قول الثلاث كلمات دول في قلبك، ما تحركش لسانك، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. ماشي الحال. طب يا شيخ أنا بشتغل في مدرسة أمريكية، وأهالي أو أهلي مثلا هم اللي مشغليني فيها، وطبعا فيها مخالفات، وبحاول بفضل الله مثلا إن أثبت في المدرسة يعني، ولا أثبت على الدين، ولا مش لأن هم هيرفضوا إن أسيبها، وللأسف بقع في فتن وسكوت عن الأمر المعروف ونهي عن المنكر بعض الوقت. فين بقى السؤال؟ يعني السؤال ايه دلوقتي؟ ان هو يعني اسيبها ولا ما اسيبهاش مثلا، ولا اعمل مش اعمل ايه؟ اعمل طيب يعني، فكريني بقى بالسؤال ده اول الدرس بكره، ونشوف يعني ان شاء الله نجاوب عشان الوقت. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اشهد ان قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.